وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يقول لو لي قوة على دفعكم لا دفعتكم وأنزلت يعني العقاب بكم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال الرسل هؤلاء الرسل من الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك. وكأنه الآن يعني من قبل ما كان يعرف أنهم رسل، جاء كما كان لإبراهيم، يعني فهم أنهم أضياف. يقول لا تخذوني في ضيفي، فاتقوا الله فلا تخذوني في ضيفي، أليس نفسي. فقال أولئك الملائكة إنا رسل ربك، يعني اطمئن لا يصلوا إليك. وفي الآية الأخرى يقول تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وذوقوا. هؤلاء الفجرة الذين جاءوا للغاية الخبيثة، يعني عاقبهم الله بأن طمس أعينهم فارتدوا عميا. ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقصة ضيف إبراهيم ولوط يعني وردت في هذه السور، في سورة الحجر وفي سورة الذاريات وفي هذه السور. قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصلوا إليك، فأسر بأهلك، اخرج بأهلك في الليل بقطع من الليل، أسر بهم بالسرى. السرى هو المسير في الليل والذهاب في الليل. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، ولا يتوقع، واتبع أدبارهم، امشي خلفهم، اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. إن امرأتك إنه مصيب. فالمعروف أن لوط خرج بأهله بامرأته وبناته. المعروف أن ذريته كانت بنات، هذا هو الذي ذكره. وكما في الآية هؤلاء بناتي هن أطهر. إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح، هذه سنة الله، هذه سنة الله في أعدائه، سنته في إنزال العقوبات لأعدائه وأعداء رسله، أن يأتيهم العذاب صباحا، لأنه أوقع في حسرة، أوقع في الوجع والإيلام في الوقت الذي يتطلع فيه الناس للانتشار ويفرح الناس وقت فرح الصباح. الصباح ليس وقت المساء، شراب نهار صبح. سنة الله أن ينزل العقاب كما فعل بقوم صالح وقوم هود، هكذا قوم لوط. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. كأن لوط كأنه يعني يتطلع إلى أن ينتقم الله من أولئك الذين آذوه كذبوه وآذوه. لهذا يقول أليس الشعور بقريب؟ قريب، لا تعجب، كن مطمئن، لن يصلوا إليك بأسرهم. إلى قول إن موعدهم الصبح أليس الشعور بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مصوبة من برمجة. وكانت عقوبة قوم لوط أن حسب الله بهم في الديار وجعل عاليها سافلها وأتبعهم مع ذلك أو بعد ذلك بحجارة من سجيل منضود متتابع مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وفي هذا تهديد لكل من سلك طريق هؤلاء الأخباث الكبرى، إنهم كانوا قوم سوء، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. قال الله ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال لهم نبيهم ما سبقكم بهذه الحال من الحال؟ فهم سلف، هؤلاء سلف للوطية الذين ينكحون الدكران، سلف لدول الكفر في هذا العصر الذين بلغ بهم الخبث والوقاحة والتسفل وبلغ بهم إلى أن جعلوا ذلك شريعة لهم وقانونا أن يتزوجوا، أن يتزوج الذكر من الذكر ويسمونه أن الزواج المثلي، يعني زواج المثل بالمثل، رجل برجل، لعنة الله على الكافرين، قالوا قانونا. فكانوا يسمونه الشذوذ، والآن لا، ما هو شذوذ، قانوني. ما من يمارس هذا الفعل يعني لم يفعل منكرا عندهم، لم يفعل منكرا عندهم. وهذا يدل على انحطاط الإنسانية في هذا العصر. وهذا اشتعل وذكر عن الدولة الطاغية المتمردة الكافرة التي تنتظر عقاب الله أن ينزل بهم ويجعلهم آية للعالمين، وفيه نصر للإسلام والمسلمين. نعم محمد، ما أدري، الله أعلم. وجعلنا عليها سافلها وأسفلها سافلها. أما الكلام يقال في كتب التفسير أنها رفعت حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب والأصوات الدنيا، معنى الله يقول فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأسفلها. أكفي دمار، ما نحتاج إلى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم الآيات. ولما جاءت رسلنا أي الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا سيء بهم أي شق عليهم. إيش؟ لوطا. لوطا سيء بهم. في؟ سيء بهم. أي شق عليهم مجيئهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب شديد حرج، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم لأنهم في صورة شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال.

الله المستعان.